وباجي مع الهوى ومهما روح بعيد لسه في مكاني هنا مفيش عينين عشان اشوف على جنب انا محدود وحداني بكلم خيالي لكنه فاهم كلامي وانا مع نفسي قاعد انا مع نفسي قاعد اشوف الخير مزيكة العصافير توحشني وسط الليل اصحابي ورد وشجر فوقي شمس وقمر بستنى يجي المطر يغسل في روعي ويسد See ya.